فهذه الخيرية في هذه الأمة لهذين الأمرين، أنهم كملوا أنفسهم بالإيمان بالله عز وجل، وما يترتب على ذلك من آداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات. بعد أن كملوا أنفسهم كملوا غيرهم من المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب مظلوم في هذه الأمة، فالناس فيه بين إفراط وتفريط. بعض الناس لا يفهم هذا الأمر، بعض الناس يجعله مدعاة للطعن في الإسلام، ولذلك سوف نتعرف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابط ذلك. يقول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. التمكين من الله عز وجل، ليس بسعيك. مكن الله عز وجل لموسى عليه السلام وهو يفر من فرعون وهو مستضعف في قمة الاستضعاف، ويمكن الله له عز وجل وينجيه وبني إسرائيل ويهلك فرعون وقومه. فالتمكين منا، لما يرضى عنك الله عز وجل يمكن لك دينك الذي ارتضى لك. لا نسعى للتمكين، نسعى ليرضى عنا الله عز وجل. ثم التمكين منا من عند الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا الترك للأمر والنهي بئس الصنيع، استوجب من الله عز وجل اللعنة على هذه الأمة من بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه صهن والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الإخوة اللي بتتكلم في أثناء الخطبة، إخواننا اللي بيتكلموا مفيش حد جانب في الخطبة، لو مسست الحصى فقط لغوا، أفسدت جمعتك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط عند استماع الخطبة. شوف، هذا الواجب اللي الأمة من أفضل الأمم بسببه يسقط. حتى لو واحد دخل ألقى السلام ما تردش السلام بصوت في نفسك أي شيء، حتى كلمة صهين أمر معروف عن المنكر تسقط في حالة الاستماع للخطبة. فالاستماع للخطبة واجب، إن تركت وتركت الجمعة انتبه لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ده اللي أنا أقول لك الآن محدش فاهم: من رأى، كلنا حافظينه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعض الروايات: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هنتكلم آخر الخطبة متى يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حالة لا يسقط فيها أبدا، أن تنكر بقلبك، بل الرضا بالمعاصي يقول بعض العلماء أنه ردة. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دماغ. لا يا جماعة مش كده. تغيير منكر بالإيد مش كده. احنا هنشوف صور من انكار النبي صلى الله عليه وسلم المنكر بيده. لو واحد عريان وانت جبت له ثوب يستر عورته ده تغيير منكر باليد. مش كل تغيير المنكر باليد. لا ده احنا نقول ان في شروط. ما بقول لك في ايه عدم فهم هذا الامر. من يعني علماء اللغة بيقولوا ده ايه من ادوات الشرط. من ادوات الشرط. وادوات الشرط صيغة عموم. من يعني اي حد. كل حسب قدرته. اي حد بالضوابط وبالشروط يرى منكر يغيره بيده. في حالة واحدة بس للامام اللي هي موضوع شهر السلاح. هنتكلم عنها. لكن تغيير المنكر بالايد بالدرجات المعروفة لاي حد. طالما ان هو يستطيع والشروط متوفرة. ان لم يستطع فبلسانه. ان لم يستطع اخر حاجة ومفيش بعدها حاجة انك تنكر بقلبك. تكره المنكر. تكره المنكر. مش يقول لك ده فلان زنى بفلان. يا سلام يا ريت كنت مكانه. انت ما عملتش حاجة بس خدت الاسم بتاعه. وانت شريك لي في الاسم لانك رضيت. لابد ان تكره المنكر بقلبك. لا يسقط عنك ذلك ابدا ولا اي حال من الاحوال. مين هيطلع على قلبك الا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يعمنكم الله بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بين في موضوع الامر المعروف والنهي عن المنكر وخطورته على المجتمع لما نسيبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني عملوا جرعة من اللي يركب فوق ومن اللي يركب تحت. يعني ضرين كده السفينة. فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا الماء عايزين يشربوا مش ماء مالح بقى عايزين يشربوا مية اللي هم جايبينها معاهم شايلينها في الجرب مروا على من فوقهم يطلع فوق يشربوا من عندهم الماء فوق. فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق فنشرب ولا نؤذي من فوقنا. بدل ما كل شوية نطلع وننزل نعمل شوية ايه خرم كده في السفينة نشرب بدل ما نطلع ونأذيهم احنا خلينا كده لا نتعبهم ولا يتعبونا. قال صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. يعني لو سووا السفينة هتغرق ويموتوا كلهم. لو منعوهم ماذا منكر يترتب عليه إزهاق حياة. لو منعوهم بالإيد ما ده غير منكر بالإيد. ما يخلوهمش يعملوا كده يمنعوهم بالقوة. إن يعملوا إيه يحدثوا خرقا يتسبب عنه الغرق كلهم هينجوا. هو كده أمر ربنا المنكر. لما تشيع الفاحشة في الذين آمنوا المجتمع يبقى كله منكرات. الله عز وجل ينزل علينا انت بالفارس الله عز وجل بالمعاصي رب سبحانه وتعالى ينزل علينا امرارا لم تكن في الامم التي سبقتنا. ده تسونامي. ولكن قلت لكم الكلام ده قبل كده. القرية دي بارز الله عز وجل بالمعاصي لدرجة انهم كانوا يزنوا بالنساء على الشواطئ عيانا بيانا. خلاص ايه اللي حصل؟ ربنا ارسل جند من جنوده الريح اهلكت البيوت، تبقى معموله اساس ومسلح واربع خمس ادوار وتطير 200 متر في الهواء وتدمر. لما انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تبقى سبب في نجاة الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعن احدكم هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه. ابو سعيد بيسمع فقال بكى وقال: والله لقد منعتنا، يعني هيبة الناس منعتنا في بعض الاحيان احنا ايه نجهر بالحق. طب النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمعروف ونهى عن المنكر، نعم احاديث كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مرة في السوق، كلنا حافظين الحديث، لكن ده تغيير منكر وانت مش واخد بالك. ماشي في السوق لقى كده كومة فيها تمر، ضرب ايده صلى الله عليه وسلم وجد البلل في التمر من الاسفل، راح قال: ما هذا؟ قال: اصابته السماء، يعني المطر نزلت عملت التمر ايه بقي فيه ميه. راح الراجل خلاه من تحت وحط اللي ما اصابتوش المياه من الاعلى، زي ما كنا بنعمل وش العربيه تمامه من جوه. قال: هلا رايته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، برضو من ديت زي من راى صيغه عموم، اي حد في الامتحانات وغير الامتحانات وفي اي غش في اي حاجه، اللي يغش الامه ليس منها. تحذير: من غشنا فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشه رضي الله عنها وعن ابيها، يلاقي عندها كده ستاره محطوط على قرام، يعني زي مصطبة كده مغطيها كده بحاجة، فيها تصاوير يعني مرسوم فيها كده ايه اشكال. فهتكه صلى الله عليه وسلم مسكه ومزق الصور، تغيير منكر باليد. قال: ما بال هذه عائشة، اما علمت ان الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة ولا تمثال؟ هذا منكر النبي صلى الله عليه وسلم غير في بيته صدق باليد. عبد الله بن عمرو لبس ثوبين معصفرين، المعصفر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن لبس الايه المعصفر اللي هي الالوان اللي بتلفت النظر، يعني مسبوق كده بصورة ملفتة للنظر. اي حاجة بقى تخش في الموضوع ده، واحد يلبس لي كاسكيت تكرهات وبدلة كرهات ومسك لي مش عارف ايه ملفت للنظر. من لبس ثوب شهرة البسه الله لباس ذل يوم القيامة. لابس معصفر مش للشهرة، هو ما كانش عارف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما بالك ثوبين أمك أمرتك بهذا؟ وذكر الأم للتحذير، يعني غضب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمك أمرتك بهذا؟ قال: أغسلهما يا رسول الله. قال: بل احرقهما. راح كده لقى التنور فر، راح رميهم جواه، خلص الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد من أصحابه لابس خاتم من حديد من من من ذهب، خده وطرحه رماه. قال: يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده. يا سلام، الذهب والحرير محرمين ايه على ذكور الامة على الرجال، لان طبعا الجنة فيها ذهب وحرير. الام مش هتكلم في الموضوع ايه العلل يعني، لكن الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بايده خده ورماه. بعد ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل خذه وانتفع به، يعني بيعه للنساء ولا لاي حاجه وانتفع. قال لا والله لا اخذه بعد ان القاه صلى الله عليه وسلم. لا زعل ولا جم وقوم عليه ولا قال هجيب قريتي ولا امتي ولا مش عارف مينها، والله لا اخذه بعد ان القاه النبي صلى الله عليه وسلم. وده تغيير منكر باليد برضه، يعني انا عايز اغير مفهوما عن تغيير منكر باليد انه كله حروب. لا يا جماعه، الامر اكبر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عمرو ابن ابي سلمة، ابن ام سلمة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، عشان لما زوجها مات وكانت تحبه وكانت كثيرة العيال، اخذها النبي صلى الله عليه وسلم وربى لها الاولاد، منهم عمرو. عمرو ده بياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي بيربيني، وكانت يدي تطيش في الصحفة. قال يا غلام سم الله اول حاجة، وكل بيمينك وكل مما يليك. ده تغيير منكر برضه. النبي صلى الله عليه وسلم يجد رجل يشرب يأكل بشماله، قال له كل بيمينك، قال لا استطيع، قال ما استطاع. دعا للقصر، ما منعه الا الكبر فشلت يده فما رفعها الى فيه بعد ذلك. فبك يا جماعه برضه لما ما تاكلش تشرب بالشمال. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الشيطان ياكل ويشرب بشماله، مفيش بركه. والنبي دعا على اللي كان بشماله وما امتثلش الامر النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطاع فما رفعها الى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل بيشرب وهو واقف، قال قل، يعني الايه، قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال شرب معك من هو شر منه، الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم نظر لحي من أحياء قريش وقال إيه؟ يهلك أمتي هذا الحي من قريش. العلماء بيفسروه إزاي؟ إن كان الحي من قريش دول يعني مجموعة كده طائفة كانوا صغار السن عندهم حب للرئاسة، كانوا ممكن يعملوا اي حاجة عشان الرئاسة، فقال هم دول اللي هيهلكوا امتي. وحدث حروب بقى بعد كده والصحابة بسببهم والفتن، يهلك امتي هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال لو ان الناس اعتزلوهم، لما نلاقي واحد كده وراه مفاسد، ما في هجر، هجر لله، واحد وراه مفاسد وعمل لنا مشاكل وراه كل شويه مشاكل، طب احنا نعمل ايه؟ نهجره في الله عز وجل، حتى ما نقولش ايه بقى، ما نمشيش وراه، لان احنا لو مشينا ورا هذا الحي من قريش يبقى في الحاله دي هنعمل ايه؟ هتبقى فتن وحروب ومجازر بين المسلمين. لو ان الناس اعتزلوهم تخالطهم لو في مصلحة، تهجرهم لو في مصلحة. احنا عايزين المنكر يتغير. لما انا اقعد مع واحد يعمل منكر واغير المنكر هو ده الصح، احنا اللي عايزين. لا انا مش اغير المنكر وهقعد معه وبيفعل المنكر، يجي انا شريك له في الاسم، يجي الافضل ان انا اعمل ايه؟ ابتعد عنه. ده اخماد للمنكر. ابن مسعود بيقول في تفسير آية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون. قال إن كان الرجل يمر بالرجل من بني إسرائيل يلاقيه على معصية يؤمره وينهاه، ثاني يوم يلاقي على نفس المعصية يكون معه أكيله وشريبه وجليسه واقف على المعصية. ده كان سبب ايه؟ اللعن والضرب وعمهم بالعذاب. المنكر دوت عشان نغيره لدرجات. شوف بقى كلام العلماء، كلام الغزالي وغيره من العلماء بيقولوا ايه هي درجات تغيير المنكر. اول حاجة ان انا اعرفه ان ده منكر. ممكن يكون ما يعرفش، ممكن يكون الشخص اللي بيعمل منكر ده مش عارف ان ده منكر. لو انا عرفته واخد بالك هيمتنع، خلاص على كده الموضوع يجنتهى. يجي اول حاجة اعرفه. في درجات تانية مع الوالدين، الدرجة الوحيدة المسموح بيها في تغيير المنكر مع الوالدين التعريف. يعني كل الدرجات اللي اقولها بعد كده مالكش، مش مع الاب والام. لو ابوك بيعمل منكر مالكش عنده الا انك تعرفه بس وتذكر له الايات والاحاديث، مالكش عنده اي شيء تاني مهما كان. بعد كده عرف ان منكر وفاضل على المنكر، اذكر له الاحاديث والايات يسموه ايه واخد بالك، التعريف بالادله ان ده منكر. بعد كده الزجر الخفيف، بعد كده الزجر الاثقل، يبقى في غلظه في القول. ليه؟ لان انا عايز ازيل المنكر، مش عايز اعمل منكر اكبر منه. بعد كده استعمال اليد في تغيير المنكر، في ازالة المنكر. يعني ايه؟ مش ضرب، لا مش دي، مش دي المرحلة دي. المرحلة الضرب والكلام ده كله اخر حاجة. لا يعني انا مثلا واحد مثلا يعني بيشرب خمرة، ايه هو الحرام؟ الخمرة ولا الزجاجة؟ الخمرة. يبقى انا اغير منكر ازاي؟ اخد بالايد اهو، اخد منه الزجاجة وكبها، لو كسرتها اضمن ثمن الزجاجة فارغة. ازالة اليد في تغيير الايه؟ المنكر. بعد كده انا ممكن بعد كده بالايه بقى ابتدي استعمل اليد، او ممكن بقى قبل كده ان انا ابتدي اهدده، انا هجيب لك كذا واعمل كذا واروح لكذا واعمل كذا. بعد كده استعمال اليد في تغيير المنكر ما لم يترتب على ذلك مفسدة. لو واحد جالك في البيت عايز ياخد مالك بيسموه الصائل. الصائل ده انا قاعد كده في حالي، واحد جاي يسرق مالي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم نعمل ايه؟ قال لا تعطيه مالك. ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. ارأيت ان قتلني؟ قال انت في الجنة، انت شهيد. لكن دفع الصائل ده العلماء قالوا لو يندفع بالزجر لا يجزيك الضرب، لو يندفع بعصا لا يجزيك عصاطين. يعني انت عايز تدفع عن نفسك باي طريقة، لو لجأت الى طريقة اعلى مع امكان تغيير المنكر بما هو ادنى عليك الاثم. فالمنكر ده يا جماعة ليه درجات، واخد بالك؟ مش كل حد يقول انا غير منكر، هو مش عارف، لا عارف ده منكر ولا عارف ان ده منكر، ولا يبتدي يلجأ الى اعلى الدرجات قبل. لا، في ضوابط وفي قيود وحدود في تغيير المنكر في الايه؟ في الاسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. ايه هي صفات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اللي يبتدي يغير منكر ده لازم ليه صفات في الشر. اول حاجة ان يكون عنده لين ورفق في تغيير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الامر والنهي. هارون الرشيد كان بيطوف كده حوالين الكعبة وجاله اعرابي راح قال له اني قائم اليك قولا ومغلظ عليك فلا تؤاخذني. قال لا ولا تراه. ارسل الله من هو خير منك الى من هو شر مني فقال له فقولا له قولا لينا. ربنا ارسل موسى وهارون هم خير طبعا انتم سيدنا موسى يقول العزم من الرسل الى من هو شر مني لمين لفرعون وامرهم انهم ايه فقولا له قولا لينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى لازم التغيير باللين. النبي صلى الله عليه وسلم طبق كده عمليا في عده مواقف. من ذلك الاعرابي اللي جه يقول في المسجد الصحابة قاموا إليه يفتكوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. دعوه. وأنا قلت لك إن ده فقه حتى لا يتضرر أو إيه يلوث عدة أماكن من المسجد. شرحت لكم الكلام ده قبل كده. بعد ما خلص النبي جاب سجل كده جردل كده من الماء وراح ظهر به المسجد وراح قال له ان هذه المساجد اخدلك انما لا يصح فيها هذا انما هي للايه للذكر والصلاه. دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شاب كده يقول له يا رسول الله رخص لي في الزنا. الصحابه جاموا عايزين يقتلوه. اشار لي قال اترضاه لامك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لزوجك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا بناتهم ولا أزواجهم. ما أنت لا تزني فيها دي لإلا أم أو زوج أو بنت أو أخت أو أي حاجة. ما زي كده أنت ربنا أمرك أنت بس بكف النظر وعدم الزنا وأمر كل الرجال اللي في كل العالم ان هما يكفوا عن ايه عن محارمك. يجي انت اللي كسبان. وكما تدين تدان. واحد اسمه معاوية بن الحكم السلمي ده كان في الحبشة. كان في بداية الامر كان ممكن يتكلموا في الصلاة. بعد كده اتنسخ وبيجي الصلاة فقوموا لله قانتين محدش يتكلم في الصلاة. المهم هو جه اول ما جه دخل المسجد. هو ما يعرفش. راح واحد عطف راح قال له هو بيصلي يرحمك الله. راح الصحابه بصوا له كده يعني نظره ايه فيها غضب نظره شديده. قال واشكل امه ايه انا عملت ايه ما احنا كنا بنتكلم. فاخذوا يضربون على افخاذهم بشده. قال فلما رايت انهم يسكتونني سكت خلاص. بعد ما انتهت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول بأبي وأنت وأمي رسول الله هو أفضل المعلمين. قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء. إن الله قد أحدث أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شوف اللين والرفق انتهى الموضوع. الرجل اللي كان عايز يزني ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده وضع يده على صدره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال فما كان شيء اكره الي من الزنا. كان هو لا يصبر على الزنا. النبي تعالوا وعملوا برفق ولين الموضوع انتهى. يبقى لازم اول صفه في صفات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق واللين وليس في الغلظه والشده. لان انت لما يجي عندك غلظه وشده الناس مش هتقبل منك الحق. لكن بالرفق واللين هذه هي الايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. بعد كده انك انت تتواضع. تتواضع ولا تتألى على الله جل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل سمع الرجل يقول لرجل: والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى يتعالى من ذا الذي يتألى على الله؟ أشهدكم أني قد غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. أو كما قال يبقى مفيش، ما ينفعش ان احنا ايه بقى غرضنا تتبع العورات والتألي والتعلي والتعلي. لا، احنا ايه برضه يبقى فيه تواصل، يكون فيه اخلاص. انا قلت لكم قصة الرجل كان عايز ايه يقطع الشجرة، طلع لقى شجرة تعبد من دون الله عز وجل، خد الفاس ويقطعها، لقى الشيطان اتضرع، هو غلب الشيطان عشان طلع لله. ثاني مرة الشيطان قال له انا احط لك فلوس. اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم مفيش فلوس، خد الفاس ويقطع الشجرة. المرة الثانية نيته مش لله، نيته للفلوس. اول مرة كان طلع لله، انتصر على الشيطان، وطلع الشيطان لما تمثل له في صورة رجل. المرة الثانية طلع من اجل الايه؟ المال اللي كان الشيطان هيدوه له. الزارع الشيطان اللي غلب. يبقى انت لازم تقول ايه؟ ان اول من تصعر به النار يوم القيامة رجل تندلق امعاءه فيدور حولها في النار كما يدور الحمار في الرحى. يتقيم مصارينه كده ويقعد يلف حواليها. الناس يسألوه: مش انت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ لكن ما عندوش اخلاص. كان يفعل ليقال وقد قيل. قال: نعم، كنت امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. الجلال يكون في تواضع، في لين، في اخلاص. لازم يكون المنكر ظاهر ولا تجسسه. لو انا بصيت من بيت واحد بدون ابنه علشان اشوف يعمل منكر ولا بتاع وفقع عيني فهي خطر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير ابنهم ففقع عينه فهي خطر. مالوش دية فيها، خلي بالك. قاعد يبص كده ها وراح يجيب حاجة وراح ضربه في عينه فجحاله ولا ليه عنده اي حاجة. ما ينفعش التجسس، ما ينفعش ان احنا نتصور البيوت عشان نرى المنكرات، ما ينفعش نبحث عما ليس بظاهر. ده انا من رأى لما يكون منكر ظاهر ما تجسس. ربنا نهانا عن التجسس، ما بقولش ابحث ورا الناس. لا يا جماعة، اللي في ست ربنا يستر عليه، انا ما افضحوش. من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عصر داره. لما اشوف منكر ظاهر وانا عارف ان ده منكر وعندي الشروط والضوابط اغير قدرته واستطاعته حتى طريقة غير المنكر. بعد كده ان انا اتثبت واتحقق ان ده منكر. ما ممكن يكون مش منكر، ممكن يكون شيء فيه اختلاف. ابتدي الناس اعرف ان ايه؟ ان ده منكر. اخر حاجة، متى يسقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لو ملوش فايدة، ما حدش هيستجيب. فذكر، النفع عند الذكر الظاهر، ان لم تنفع الذكر فلا تذكر طالما مش هتنفع. يبقى ما تتعبش نفسك، خلاص الناس دي مش هينفع فيها امر ونهي. عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. النبي فسرها للصحابة: اذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخاصة انفسكم ولا يضركم امر العامة. لما لاجي بقى مفيش فايدة والمنكرات ظاهرة جدا ومفيش فايدة ان امر عليكم على المنكر، او الناس دي مش هتستجيب، او المنكر مش هيزول، خلاص ما امرش. وانا ابن تيمية كان ماشي مرة مع الجنود مع اصحابه كده ولقى بتوع التتار، كان طبعا ابن تيمية كان قاد حرب ضد التتار، فلقاهم بشرة شاربين خمر وايه وسكرانين، فراحوا اللي معاه عايزين ينكروا عليهم. قال: لا، ده ربنا بيأمرنا ان احنا ننهى عن شرب الخمر ليه؟ حتى ايه يستطيع ان هم يصلي. هؤلاء لما يفيقوا من شرب الخمر هيعملوا ايه؟ يقتلوا في المسلمين. يجي يخليهم في الايه؟ في الخمر افضل. ورفض ان هو ايه يغير المنكر معاهم. واخدين بالكم ليه؟ لان الامر ده هيترتب عليه ايه؟ اشد منه، مش هينفع التغيير معاهم. ايضا ما غيرش المنكر لو ان في مفسدة اكبر منه هتعود. لو المفسدة تعود على غيري لا يجوز في اجماع العلماء. درء المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لو المفسدة انا هغير منكر، انا مش هحصل حاجة، بس في مفسدة تحصل مثلا لمكان معين، طالما ان المفسدة على غيري لا يجوز لي. وانا بقول باجماع العلماء تغيير المنكر. انت مش انت حر في نفسك، لكن مش حر في غيرك. المفسدة تعود على غيرك بسبب فعلك فلا يجوز لك الاقدام على تغيير المنكر. لو المفسدة تعود عليك انت هتتحملها، غير المنكر. مش هتتحملها ومش هتصبرك لا تغير المنكر. فدي ضوابط في تغيير الامر معروف عنها عن الايه؟ المنكر. فهذه الخاصية هي من خصائص هذه الامة، وبسببها فضلت هذه الامة ذي الحدود. احنا مش عارفين عن ايه حدود، مش عارفين عن ايه قامت حدود، وبنعطر الحدود. مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد يقام، حد واحد يقام خير لكم من ان تمطروا 40. يعني لو مطر لسه عليكم 40 يوم، ده خصب ونماء ورخاء وكل ده، شايفينه انتوا الافضل. لا، حد واحد يقام في الارض افضل ليكم من كل ايه؟ نزول المطر كل هذه الفتره. فهذه الخيريه والامر معروف انها منكر، لو تمسكنا به تبع الضوابط يرضى عن الله عز وجل. لو تخلينا عنه او فعلناه بدون علم بهذه القواعد اللي هي القواعد، يكون هذا مدعاة لمنكر اكبر من هذا المنكر. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لهذه الامه في دينها امر رشد يعز فيها اهل طاعتك ويذل فيها اهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.